نقول الحديث الأول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل الجنة مرد أو جرد إلا موسى، كل واحد أجرد إلا موسى عليه السلام، فإن له لحية إلى صورته. حتى اللفظ يعني شوف لحية إلى صورته، يعني حتى الشيخ الألباني يرى إن ده قطح في الجرح التعليل، يعني يقول ده قطح في الراوي، يعني لو قال على الراوي مثلا قالوا له هذا الراوي يروي الحديث فيقول هذا الراوي لحيته إلى صورته، فيقول هذا غمز فيه. كيف ذلك؟ أحسن، هو يرى من الوجوب وما أرى السنة الوجوب أنه إيش؟ أنه يأخذ على القبضة، إذا لو طول لحيته غاية ما تنجر أو تكون لسرته ده قطح فيه، لأنه ما يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الوجوب أنه يأخذ من إيش؟ من القبضة ويشير إليه فيقول هذا غمز في هذا الراوي وجرح فيه. فيعني المسألة متلخبطة كلها في المتن وفي الإسناد. الغرض المقصود الإسناد رواه معدي عن شيخ ابن أبي خالد البصري، حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوع عن سلسلة من الذهب. أه إلا ما قبله. أي حضر الله عمرو بن دينار قرين من يقولنا حتى لو الراوي يعني خالف فيه قال عمرو أو عبد الله والدين ثقات، فهذا يعني يوهم الراوي لكنه لا يقضح. دي من باب العلل كما ذكرنا قبل ذلك، من العلل التي لا تقضح بسحر الحديث. نعم، حماد بن سلمة مشهور ثقة فت ولكنه تغير بآخرة، عمرو بن دينار جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أروى الناس عن رسول الله روى ابن عدي في الكامل، أتى الحديث من طريق شيخ ابن أبي خالد البصري. عند الجماعة من عندكم ولا مش عندكم؟ طيب، هذا حديث قال فيه بعض العلماء باطل، وأنا أريد حكم منكم الكلام على هذا الحديث. هذه السلسلة ليس فيها ثمة شيء، الكلام كله عن شيخ، شيخ هذا قالوا يأتي بالباطل. طيب، وأيضا قال عنه ابن حبان يروي المعضلات عن الثقات. هنا العقيلي في التعفاء قال لا أصل له، منكر. يعني لكم قولان لأهل العلم ونريد منكم الترجيح، باطل لا أصل له منكر، يعني قال باطل. وهنا قال الأخير في كتاب الضعفاء قال لا أصل له منكر. الإسناد نظيف إلا شيخ البصري وشيخ التهم. الآن الإخوة تجمع بين القولين وتأتينا بقول رارح إن لم يكن يعني هذه الأقوال صحيحة. الإسناد أولا قال أهل الجنة جرد إلا موسى عليه السلام فإن له لحية إلى سرته. وهل اللحية للسر وهذه فضيلة؟ كان أهل الجنة لهم فضائل، هل اللحية للسر فضيلة؟ فضيلة؟ ها؟ تقى فضيلة، لكن هو أهل الجنة معروف أن أهل الجنة مرد، معروف أن أهل الجنة مرد. والتخصيص هذا، التخصيص هذا يدل على الفضل. المتن فيه ما فيه، لكن الإسناد الآن قال فيه أن عدي باطل وقال الأخير لا أصل له منكر. فضل حلل القولين على ضوء ما درسنا الأسبوع الماضي والذي قبل. فضل الكلام لكم ليس لي. إخوة ترضون بهذا التصنيف؟ يعني هو باطل ولا منكر ولا لا أصل له؟ بس هو الذي يريد ده سؤال حسن. باطل، وما معنى الباطل عندك؟ الآن فسر باطل وبعدين انتقل للثانية. ثبت أول الإسناد موجود، البطلان إيش البطلان؟ طيب كيف توجه كلام الأخير عندما قال لا أصل له منكر؟ طيب لا بس لا بد لها من شرح الآخر. قال لا أصل له منكر، والله كده جمع بين النقيضين. أحسنت، ده الإطلاق، لكن هو ده أم الإشكال هنا. أحسنت، ربنا يحفظك. وقال منكر استقاط. أحسنت، جمع بين النقيضين. أحسنت، لا فض فوق. الآن فسروا لي بقى كيف يجمع بين النقيضين. قال لا أصل له، مع أننا ولدنا إيش السمله موجوده صحيح ولا لا؟ الاصل موجود الذي ينبني عليه، لا اصل له منكر. قال المحدثون تصري احسن هذا التأويل صحيح، انه قال لا اصل صحيح له، لا اصل صحيح له، لا بد من هذا التقييد. لما جمع بين النقدين قال لا اصل له هو منكر، عرفنا ان المنكر من الروايه الضعيفه الذي يخالف دائما ايش السقاط، ويهم كثيرا على السقاط، يبقى هو اصلا له سند لكن هذا السند لا يكون ايش بس، يبقى لا اصل له صحيح، لا بد تقيد هذا التقييد. لكن لو قال لا اصل له مطلقا كان الاشكال هيكون ايش اعظم. لما؟ لان السند هو الذي رواه، مش دراسه الامر ده يا اخو. انت موجود الان، انا اتيت بخمسه مش بخمسه باثنين واقران الاثنين في المساله، والان هخليهم يجيبونك. الاخوه درسنا هذا الاسبوع الماضي ولا لا؟ تكلمنا على لا اصل له ما معناه ولا لا؟ نعم. طيب احنا قلنا اذا لا اصل له منكر، بين لنا مراد العقيل. لا صح ان نقول لا اصل له اطلاقا، لان ايش السند موجود، يعني لا اصل له صحيح. طب الحديث الثاني كان اذا اخذ من شعره، وده اللي استدل به الامام الشافعي على انه من اخذ من اظافره او شعره ان يدفن هذه البقايا، والعوام كثيرا ما يعملون بهذا. وطبعا هذه عمدة كلام الشافعي، عمدة مذهب الشافعي في هذا، وصراحة الأحكام فرع عن التصحيح، وسنرى أن هذا صحيح أم لا. كان إذا أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو احتجمه يبعث به إلى البقيع فيدفن. حديث في العلل ابن أبي حاتم رواه في الفقه والتعليم، وفي العلل على ما أذكر من رواية يعقوب بن محمد الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ما رأيكم في هذه السلسلة؟ هل فيه كلام يا باشمهندس؟ فيه كلام. ايش الكلام اللي فيه؟ يقول عرب سبحانه وتعالى. طب هو مش يعني هل عروه سمع من، هل في خلاف على عروه سمع من عائشه ام لا؟ حسن في خلاف ان عروه سمع من عائشه؟ لا. هشام يعني، طيب عروه هو عن ابيه، هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه. ما قال ذهب ده لؤلؤ من ذهب مصفى، هذا لؤلؤ صحيح؟ لكن قبلهم من؟ يعقوب. صراحه يعقوب مختلف فيه. مختلف فيه، وثقه بعض الناس، ما وثقه قال صدوق وبعضهم ضعف، لأن هذا قال صدوق كثير الوهم. أما الذهبي قال واهم، قال جمع بين الاثنين، فضياع. إذا عندنا علة أولى وهي يعقوب، العلة الثانية قالوا يعقوب لم يسمع من هشام. إذا لهذا الحديث، هذا الحديث سنقول هو في ضعف صح كده؟ نعم. هو الحكم لكم هنا تملأ الفراغات منكم، يضعف انقطاع. سنرى في علتان، العله الاولى اختلاف في يعقوب، والعله الثانيه انقطاع. لم يسمع من هشام يعني الانقطاع، بايهما تعصب؟ بالانقطاع. تعالي الحديث بايش؟ لا لا لا، نشوف فوارس الميدان اللي درسوا معنا. الآن عندنا علتان، الحديث صراحة لا يصح، حتى أخذ الحكم منكم هنا لا يصح، لا يصح أن احنا أصلا نحتاج به. وكما قلت لكم قول الشافعي بوجوب أنك تدفن الشعر أو الأظافر هذا كلام لا يصح، لأن الحديث الذي اعتمد عليه حديث ليس بصحيح. يبقى لنا أن نقول هنا الحديث لما بحثنا في إسناد وجدنا له علتين، علتان للحديث. العلة الأولى يعقوب مختلف فيه، وذهب يرجح أنه واهي الحديث، وهذا رجح صحيح، ورجل يهم كثيرا واهي الحديث. والعلة الثانية أن يعقوب قال العلماء لم يسمع من هشام، وجاء الحديث بإيش؟ بالعنعنة. نرجع لسنة كاملة شرحنا فيها مسألة حديث العنعنة. تفضلوا. إن ثبت عدم سماعه فهذا تدليس. أولا تعصب الجناية بإيش؟ الحديث، علة الحديث هنا انقطاع. يا شيخ نريد الآن تدقيق النظر. طيب القول الأول بالانقطاع، القول الثاني بالانقطاع، بالضبط. العلة اللي هتعلم بها الحديث إيش؟ صبرا. طيب ماشي، أنا أخذت قولك وقول الشيخ خالد، قولان مختلفان، نشوف بقى من يوافق ومن يخالف. ضعف الراوي. ماشي، أنا هسألكم عن التعليل بعد ذلك. أذكر بالانقطاع، يبقى عندنا الانقطاع، عند اثنين انقطاع واثنين ضعف الراوي. ها ضعف الراوي، ضعف الراوي. الانقطاع ثلاثة وثلاثة تعادل. ضعف الراوي اسم الشيخ، بسم الله، اسم خلاص. انا اسال عن التعريف. شعبة ضعف الراوي، باشمهندس سامر ضعف بالانقطاع، أكنت أرجو أن تخرج منك. ها انقطاع، انقطاع ستة الانقطاع. ها ها صبرا قد خلصتم. أبو ريد التعليم الذي قال بالانقطاع، لما علم بالانقطاع؟ نعم طيب اطلاقا ارسال نجوزها على انها ارسال تجوزا على قول عبد البر وغيره. طيب ها يعني لا يبين هو يهم كثيرا. ها فالقول ضعيف فإن لم يواضح على ضعف الراوي، إنما الإسقاط الراوي غير معروف هل هو ثقة أم ضعيف أو كذا. ما رأيكم؟ احتمال الشيخ بالضبط. هذا شيخ أحسن. على قول الرجل يحكم الشيخ على أن يعقوب هو الاختلاف، اختلاف قال واهم والثاني قال صدوق يهم كثيرا. فأنا ما أعرف فرق بينهم. صدوق في نفسه صالح تقي لكنه في الحديث ايش ذاهب على أنه ضعف في كثرة الوهم، ارتفاع من لوازم الوهم. طيب طيب ممكن يقول ان الارتفاع يا شيخ ممكن يقول انا تعبت انها خرجت منك. هاتها يا باشمهندس العين. لا هو اصلا هو لم يسمع من هشام، ممكن يكون سمع من غير هشام، واسطه في واسطه بينه وبين هشام. ممكن في احتمالين يا شيخ، ما هو من وهمي. طيب هو من مش من وهمي، هو ممكن يكون نقول هو اصاله طالما لم يسمع فهو واهم، وايضا لابد ان يتهم بايش؟ تدليس. لم يسمع من هشام، ثبت انه لم يسمع من هشام. فالصحيح الراجح ان احنا ايش نعصبها بالضعف. تعليل بالانقطاع محتمل صحيح ولا لا؟ احتمال الساقط يكون ثقه، واحتمال الساقط يكون كذاب، واحتمال الصادق يكون الساقط يكون صدوق. في احتمالات ولا ما في احتمالات؟ فيعتريها احتمالات كثيره، اما هذه لا احتمال فيها. هو واهي او صدوق احتمالات كثيره، الاثنين واحد. يعني هو يهم كثيرا صح؟ وقد يضبط، وقد دي للتقليل مش للتكسير عندك، صح ولا لا؟ فالصحيح رأينا نعصب الجناب الضعف لا من الانقطاع، الانقطاع يحتمل. فإن وجهة النظر في مسألة أنه يرفع أو غير يرفع قوية، لكن الصحيح رأينا نحن نعيش ناخد غير المحتمل وندفع المحتمل. طيب حكم الحديث بقى. حكم الحديث قال نغير سفر هو لغيره. لغيره نعم. حسن كيف؟ طيب يعني حسن لغيره. ها طيب ايش حكمه؟ طيب انتم اين غيره؟ ها اين غيره؟ ضعيف جدا. نعم حسن حكمه الصحيح ان يقال ضعيف جدا. ماشي. هذا بقى افضل ناس بتوع احذيه، راجل حذاء يعني عالم راوي هذا الحديث. اي نعم، من لبس نعلا صفراء خلي الناس كلها صفراء، من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك لقوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الرجل استشهد كلام القران كله هيمشي اصفر. يعني حديث عظيم لاهل الصفر، مع ان الاصفر يعني جاء ورد بعض الاحاديث من رأيت في وجهه صفار أو أصفر، رأيته أصفر الوجه ليس من مرض فاعلم أنه منافق. في الوجه الصفار في الوجه ده حديث برضو ضعيف جدا عشان ما حدش يشوف أي واحد أصفر هتشوفوه هتضربوه بالقلم. لا فأنا أقصده يعني متضارب هنا، يعني الصفار في اللون الأصفر في النعال يخلي الوجه مسرور وفي الوجه يخليه منافق. حديث الموضعين هؤلاء ما عندهمش مخ. فقال من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك لقوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذا الحديث أخرجه أبي حاتم في العلم، رواه صهيب بن عثمان العسكري عن ابن أبي العذراء أن هو ذهب في الكاشف قال ممن عرف بأبيه، يعني هو ما يعرف اسمه مش معروف، لما ترجمه أنه عرف بإيش؟ بأبيه، ممن عرف بأبيه. ابن أبي العذراء عن جريج عن عطاء عن ابن عباس. لو سمحتوا دعونا من العلل الآن، واحد يكلمني عن هذا الإسناد فسأموت كمدا إن لم يخرج أخ من طرف الحديث اللي درس معانا على السبورة يكلمني عن هذا الإسناد. إخوة السند دعوكم من الاثنين. طيب أنا ما أريد الكلام عليهم. ذهب ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في أنفسهم فقط، أنا بستهدلكم المأمورية الآن. ماشي بشمهندس إلى عندك نجريج وإن كان ثقة فهو مدلس يا إخوة ومراسيله كلب كالريح نجريج معروف قالوا كان يدلس عن من هب ودب اللي راح واللي جاي ضعيف موضع كذاب ما يهم فتدليسه لا يمكن أن يقبل فهو مدلس ابن جريج وقد علم هذه الوحيدة هذه علة هي موجودة طيب هو ثقة في نفسه أنا هنا أنت أتيت بمشكلة ثانية لأن ابن جريج يعتبر من أروى الناس من أروى الناس وأثبتهم فعطاء هذه معترض وفي فيه لطيفة إسنادية عالية في هذا الثاني عطاء عطاء من؟ عطاء بن رباح الثقة التبت المكي ولا المديني؟ المكي عن ابن عباس رضي الله عنه طبعا عطاء أصلا ما أخذ علم التفسير أيضا من مين؟ ابن عباس وقال عطاء من أبقى الناس في إيش؟ المناسك ولا في التفسير؟ أو في المناسك يا أخو في المناسك حتى هم لما قالوا رمي قبل الزمان عولوا على قول من؟ على قول عطاء المهم هذا الإسناد فيه شيء الشيء الأول هي علامة ابن جريج وسنرى هذه علة إسنادية أم لا الأمر الثاني ابن أبي العذراء من هو؟ لا نعرفه مجهول طبعا المتن انتهى الموضوع انت تسمع في بعض دكتور السنة هتعرف ان من المتن من غير ما تنظر للإسناد تقول لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي الناس كلهم رجلهم صفرة مش ممكن يكون ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المتن معروف ما احنا الان بنبحث في الاسناد صحيح فالاسناد في العله الاولى ابن ابي العذراء مجهول بعض العلماء قال هل ده موضوع وما ادري ليش قال موضوع قال ابن جريج عن عطاء قال ابن عباس عندنا عله ثانيه التدليس يلا عصبوا الجناب بمن الحديث يعلم بمن بايش لا ما في كلامك انقطاع طبعا اصلا ايضا روى موقوف الا اثنين او الا ثلاثة دعكم من هذه خلينا في هذه العله التي تضعفون بها هل ضعيف العله التي تضعفون والحكم يكون عليكم الانقطاع بالجلد تعرف احمد تعلل الحديث ايش تدريس ابن جريج لا تعلل الحديث بايش الاول وبعدين هنتكلم عن هذا ها؟ هتعلل التدليس بالجهاله. لان الجهاله توقف حتى يتبين حال المجهول هذا. طيب ماشي. تدليس ابن جريج يعني الان لا تعلل بالتدليس ابن جريج وتعلل بالجهاله. ما رايكم؟ ها؟ ها؟ اذكر شيء. نعم الجسم. خلاص انا سالته منك التعليل. تعلل الحديث بايش؟ بجهاله. بجهاله الراوي. ها؟ تعلل الحديث بايش؟ بين العلتين طب الان تعللون الحديث بايش بالجهاله وتدريس ابن جريج يذهب ما يعلم به جيد ايش التعليل عندكم هنا يدخل الخوف حقا هنا يدخل الخوف المساله ليست من هنا صراحه مساله مشكله جدا اعتريها ما اعتريها من القرائن ومن ضبط مساله ابن جريج مع عطاء يعرف كيف يعلم بس هي تدور على ذلك حسن الشيخ ابن جريج مدلس وهو من أئمة الناس في العصر طيب فشدة الملازمة هي ثبتت للمدلس وإن عن عاد فإنها تمر تمر يعني أنت تمرر عن عاد ابن جريج جيد عن عطاء نعم طيب جيد من وين أتيت بقى بالتمرير هذا أخي الشيخ ملازمته لعفار من بقى قال لك هذا اترك يا شباب اسكت على ان ابن جريج عطاء بن ابي رباح واكثر منه وهو اوثق الناس في عطاء طيب لكنه المدلس وقد عنعن والقاعده عند المحدثين المدلس اذا عنعن لا تمر عن عنف الا اذا صرح بالتدليس هات الاله الثانيه ها الا اذا اكثر ائتوني بامثله كثيره وهذا الذي سأقول لكم معترض ثاني هذا المثل الواضح الذي رد به على الذهبي في قاعدته ما وافق الذهبي على قاعدته الذهبي لما تكلم عن الأعمش والأعمش عن أبي وائل أو عن أبي صالح قالوا أكثر منهم فإذا عنعن تمر عنعنته لأنه إيش من المكثرين قالوا له طيب أنت نفسك